بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت العاشر من جماد الآخر لعام 37 و400 ألف، الموافق 19 من الشهر الثالث لعام 16 و2000. وقفنا على باب ما جاء في حياء الرسول صلى الله عليه وسلم، صفحة 92 و300. تفضل أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الحياء خصلة عظيمة، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله، لأنه يبعث على فعل الجميل من الطاعات والمعاملات والآداب، واجتناب القبيح من المنكرات والمعاصي وسيء الأخلاق، فهو خلق يبعث على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. ومن نزع منه الحياء انغمس في الآثام والموبقات، وسفلت أخلاقه، وساءت معاملاته، وقبحت تصرفاته. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، أخرجه البخاري ومسلم. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، هذا مثل أراد به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إيضاح كمال حياء النبي صلى الله عليه وسلم. والعذراء في خدرها يضرب بها المثل في شدة الحياء، وهي البنت الصغيرة التي أشرفت على سن الزواج، وخدرها هو مكانها في البيت، فهي من شدة الحياء عندها لا تكاد تقدر على مقابلة النساء ومخاطبتهن فضلا عن الرجال، وهذه فطرة فيهن. وقد تغيرت هذه الفطرة في هذا الزمان لدى كثير من البنات، فأصبحت تواجه الرجال بالكلام بلا حياء ولا حشمة. وقلة الحياء لدى النساء من أسبابه التعليم المختلط في الصفوف الأولى في كثير من المجتمعات، وعدم إلزامها باللباس الشرعي الساتر، والانفتاح على العادات السيئة من عادات أعداء الإسلام، وغير ذلك من الأسباب. قوله: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا في مجلسه هذه التربية، فما كان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى زجر أو نهر، بل كانوا يرقبون وجهه صلى الله عليه وسلم، فإن رأوا فيه غضبا علموا أنه رأى منكرا، فيتنبه مرتكبه وينتهي عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخرجه ابن ماجه في السنن. حديث عائشة رضي الله عنها ضعيف الإسناد، لأن مولى عائشة هذا مبهم، وقد صح عنها في صحيح البخاري وغيره أنها قالت وغيره أنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وقد تقدم عند المصنف. والله يقول في كتاب: والذين هم لفروجهم حافظون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومعنى قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، أي يحفظون من الفواحش، ويحفظون من أن لا يراها من لا يحق له أن يراها. والزوجان مرفوع اللوم عنهم في ذلك. قال: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجامة ضرب من العلاج النافع، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وأعطى الحجام أجره، وأرشد إليه، وأخبر أن فيها شفاء، تكون بشرط الجلد بموسى أو نحوه، شرطا يسيرا، وسحب الدم منه بالمحجم، وهي نوع من العلاج والتداوي. فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شربة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي. نهي هذا عن الكراهة. وهي نافعة جدا ومفيدة للجسم وفيها شفاء لأمراض عديدة قد يوصف بعضها في مثل هذا الزمن بالأمراض المستعصية، لكن الله عز وجل جعل في الحجامة شفاء من تلك الأمراض، وفي واقع الناس شواهد كثيرة جدا تشهد لذلك، مما يدل على كمال وعظمة الطب النبوي المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والتداوي مأمور به ولا يتنافى مع التوكل. وقد روى ابن ماجه من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع دواء داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من إن من أمثل دوائكم الحجامة. أخرجه البخاري ومسلم والمصنف في جامعه. سئل أنس رضي الله عنه عن حكم كسب الحجام فقال رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن كسب الحجام مباح، لو كان محرما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه. وما جاء في صحيح مسلم من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، لا يدل على التحريم، لأنه لو كان محرما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره أجرة عليها. وسيأتي قول ابن عباس رضي الله عنه: ولو كان حراما لم يعطه، وإنما كان كسب الحجام خبيثا، لأن كسبه ليس من جميل الكسب وطيبه، فالثوم والبصل شجرتان خبيثتان، ولا يدل ذلك على تحريم أكلهما. قوله: وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، لأن أبا طيبة كان مملوكا. الخبث في شجرتين، الثوم والبصل، أو الثوم والبصل يعني خبث رائحة، خبث رائحة وليس خبث تحريم. والله يقول: يسألون، يقول الله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث محرمة، لكن هو الخبث خبث الرائحة، فلذلك يعني ممكن الإنسان يأكلهما، لكن لا يقرب المصلى، لا يقرب المصلى. فكسب الحجام خبيث، يعني ليس بطيب، ليس من مهن المحترمة أن الإنسان يعيش على إيش؟ على الحجامة يكسب من ورائها، وليس حراما. نعم. قوله: وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، لأن أبا طيبة كان مملوكا رقيقا، وكان عليه خراج، والخراج هو ما يعود من العبد لمالكه، بحيث يأذن له مالكه أن يعمل في مهنة أو صنعة أو تجارة أو نحوها، بشرط أن يعطيه مبلغا معينا كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يخفف عنه من الخراج الذي عليه. قوله: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة، وهذا فيه بيان فضل هذا التداوي وعظم من نفعه مع زهد كثير من الناس فيه. ومن يطالع كتب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله يجد بسطا نافعا وبيانا مفيدا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتها وما يتعلق بها من تفاصيل. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ورقاء ابن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. أخرجه ابن ماجه في السنن وفي إسناده أبو جميلة، وهو مقبول لكنه يتقوى بما قبله وما بعده. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. في الإسناد جابر الجعفي، وهو ضعيف لكنه توبع عليه، وقد رواه مسلم في صحيحه بلفظ: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بيضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري في صحيح بلف احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين، الأخدعان عرقان في جانب العنق وبين الكتفين وفي أعلى الظهر. قوله أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، وفي هذا دلالة على إباحة المال الذي يأخذه الحجام لقاء عمله ومهنته في الحجامة. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن علي عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال ثلاثة آصع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، وهو بمعنى ما سبق. وقوله فوضع عنه صاعا أي شفع له عند مالك يعفيه من صاع فيكون عليه صاعان فقط. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهن، وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. أخرجه المصنف في جامعه وأبو داود في السنن وابن ماجة في السنن. قوله والكاهل هو أعلى الظهر، وهو المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما سبق وبين الكتفين، فكان صلى الله عليه وسلم يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفين، وهو موضع نافع للغاية في الحجامة. وبعض الأبحاث الطبية المعاصرة اكتشفوا أمورا باهرة في هذا الباب مما يبين كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا أن الكاهل موضع خالي من المفاصل، وهو أكثر موضع الجسم ركودا، والشبكة الشعرية الدموية أشد ما تكون تشعبا وغزارة فيه، مما يقلل سرعة تيار الدم وزيادة رسوبات الدم فيه، مما يجعله من أمثل مواضع الحجامة. قوله وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين، هذه الأوقات الثلاثة يزيد فيها الدم ويهيج، فتكون من أنفع أوقات الحجامة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. أخرجه أبو داود في السنن. قوله احتجم وهو محرم بملل، ملل موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب. وقوله على ظهر القدم زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند من وجع كان به، والحجامة من أنفع ما يكون لتسكين الآلام. وفي هذا دليل أن الحجامة لا تؤثر على المحرم إذا كانت مجرد سحب للدم، أما إذا كان لابد فيه من إزالة الشعر فله إزالته ويلزمه فدية الأذى. قال باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء عديدة، وكثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم من كثرة أوصافه الجميلة، فليست أسماءه صلى الله عليه وسلم مجرد أعلام، بل هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيه العلمية الوصف. قال الإنسان اللي سموه أهله باسم فهو علم عليه. السلام عليكم. يسمونك أنت أهلك منصور، علامة على الشخص منصور، منصور أكل، منصور نام، منصور جاء، منصور ليس مجرد على علم، لكن اسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، ليس من الله اسم الله اسم إلا دال على صفة. فاسم الرحمن هو ذو رحمة، اسمه السميع يسمع، اسمه البصير يبصر، اسمه الخالق يخلق، كل اسماء الله أعلام وأوصاف. وكذلك أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، كل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، يعني كون اسمه أحمد أو محمد أو مما سيذكر الآن المؤلف، هذا إيش؟ أعلام وأوصاف يتصف بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أسماء الجنة والنار أعلام وأوصاف، أسماء القيامة أعلام وأوصاف، أسماء القرآن أعلام وأوصاف، القرآن، الفرقان، الذكر، الهدى، الشفاء، النور، الكتاب، كلها أعلام وأوصاف. واضح؟ طبعا القرآن كلام الله عز صفته، إذا كان الله أسماءه أعلام وأوصاف فالقرآن صفة الله عز وجل أكيد إن إيش أعلام وأوصاف، فهو قرآن لن يقرأ فرقان، لن يفرق بالحق والباطل، كتاب لأنه مكتوب أو لأنه مجموع، كذلك هو تنزيل لأنه منزل، كذلك هو ذكر لأنه يذكر الله به. فكل أسماء القرآن وأسماء كل أسماء الله عز وجل وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء الجنة وأسماء النار وأسماء القيامة كلها إيش أعلام وأوصاف. يعني القيامة اسم القيامة أو الحشر أو يوم البعث أو يوم النشور أو يوم الحاق أو الحاقة أو الواقع أو القارعة أو اليوم الآخر، كل أسماء تدل على معاني ليست أعلام مجردة. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمي وأنا وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. إذن هنا الحديث إيش يدل عن أخرجه البخاري ومسلم، يدل على إيش الأسماء محمد وأحمد الماحي الحاشر والعاقب، هذه كم؟ ستة أسماء، محمد وأحمد والماحي الحاشر والعاقب، خمسة أسماء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد، هذا اسمه صلى الله عليه وسلم الذي سماه به والده بإلهام الله تعالى ليكون محمودا في الدنيا والآخرة. اللهم صل. ومعنى محمد الذي له الصفات الفاضلة والمناقب الكريمة التي تحمد. ومن الموافقات اللطيفة أن المشركين لما كانوا يذمونه صلى الله عليه وسلم يشتمونه كانوا لا يسمونه محمدا بل يقولون مذمم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى وصرف ذلك إلى من هو مذمم. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل وصياني، صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنواني. قوله وإن وأنا أحمد، فهو صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله وأعظمهم ثناء على الله جل وعلا، ولهذا عندما يشفع صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين يوم القيامة يعلمه الله من محامده وحسن الثناء عليه ما لا يكون بأحد غيره من العالمين. قوله أنا الماحي، وفسر ذلك بقوله الذي يمحو الله به الكفر، بعثه الله سبحانه وتعالى ليمحو به الكفر ويطمس به الضلالة ويفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا. ثم قوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي أنه صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس في الحشر ويكون أول من ينشق عنه القبر ثم الناس على إثره. قال ابن القيم في جلاء الأفهام من حديث، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله به من الفضل وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. قوله أنا العاقب، أي جعله الله سبحانه وتعالى خاتما للنبيين فلا نبي بعده، فهو العاقب الذي جاء عاقب النبيين كلهم. قوله والعاقب الذي ليس بعده نبي، قيل هذه الجملة من كلام الزهري فتكون مدرجة. قال حدثنا محمد بن طريف. لا بدر، تكتب لي هذا الحديث مع تخريجه مع شرح الكلمات هذه في رسالة، ضبط لي. طيب اكتب المرجع، مرجع الشرح الشمال الشيخ عبد الرزاق. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. أخرجه أحمد في المسند. قال أحمد في المسند. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هكذا. قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زرل عن حذيفة وهو بمعنى الحديث المتقدم وفيه بعض الزيادات. قوله أنا نبي الرحمة أرسله الله تعالى ليكون رحمة للعالمين، فالرحمة كلها في اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقوله نبي التوبة بعث صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى التوبة إلى الله تعالى والإنابة إليه، فكان صلى الله عليه وسلم إمام التوابين. قوله أنا المقفى أو المقفي فهو إما اسم فاعل فيكون معناه الذي قفي الذي قف فأثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنه قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبناء علات عقيدتهم واحدة وشرائعهم مختلفة. وأما اسم مفعول فيكون معنى الذي قفي به على آثار أنبياء، ومنه قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسولنا، والمؤدى في اللفظين واحد. قوله هو نبي الملاحم الملاحم أي اسم مفعول أي اسم فاعل؟ مقفى مقفي، مقفى اسم مفعول، مقفي اسم فاعل، فيحتمل أنه المقفى أو المقفي. نعم. قوله هو نبي الملاحم الملاحم جمع ملحمة وهي الحرب، وسميت الحرب ملحمة لأن اللحوم والأجسام تتلاحم فيها وتتلاصق ويصيبها ما يصيبها من ضرب وطعن. تنبيه يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من طرائق أهل الغلو الذين يضيفون للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء وأوصافا لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كتسميته الأول والآخر والظاهر والباطن، أو وصفه بأنه أحاط بكل شيء علما وأنه حاضر ناظر ونحو ذلك من أقوال أهل الغلو والباطل. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال لمن قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده، أخرجه أحمد في المسند، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح والبيهقي في السنن. فكيف الشأن إذن بأقاويل هؤلاء الغلاة؟ قال باب في من الكلمات المتداولة تسمعها بعض المرات في بعض إذاعة القرآن وغيرها، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، سيد الخلق أجمعين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا السيد ولد آدم، أما سيد الخلق أجمعين هي تحتاج إلى دليل، فالواجب المساك عنها سيد الخلق أجمعين. نعم. قال باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. سبقت هذه الترجمة في الباب التاسع وأورد هناك حديثين وأعادها هنا ذاكرا جملة من الأحاديث المبينة لعيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان كفافا فلم يكن صلى الله عليه وسلم يهتم للدنيا، وإنما كان اهتمامه للآخرة، فكان يكتفي من الطعام والزاد ما فيه البلغة والكفاية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قوله ألستم في طعام وشراب ما شئتم يعني وصلتم إلى حال من العيش بأن أي شيء ترغبونه وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه متيسرا لكم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل هو التمر الرديء، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يجد من التمر الرديء ما يملأ بطنه، فكيف بجيده فضلا عن أجوده. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه المصنف في جامعه، وهو نظير الحديث المتقدم، وهذا كله يدل دلالة بينة على هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن أشرف عباد الله وأفضلهم

قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليقة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. أخرجه المصنف في جامعه وأبو داود في السنن وابن ماجه في السنن. قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، هل هذه الساعة من الليل أو من النهار؟ لم يبين، لكن السياق يدل والله تعالى أعلم أنها ساعة من النهار كما سيأتي. قوله: فأتاه أبو بكر رضي الله عنه وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة في الحضر والسفر، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، يعني أنه خرج في هذه الساعة يريد ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حرص الصحابة الشديد رضي الله عنهم على ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة النظر إليه ومجالسة وسماع حديثه. قوله: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. يعني لم يمكث وقتا طويلا إلا وقد جاء عمر رضي الله عنه، جاء به الجوع، قال رسول صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أي الجوع. ولا حاجة إلى التكلف في صرف هذا المعنى إلى معان بعيدة هربا من إثبات الجوع في حقه صلى الله عليه وسلم. يجوع الرسول صلى الله عليه وسلم يجوع بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يجوع كما يجوع غيره. نعم. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، قد وسع الله عز وجل عليه بالمال، وعنده حائط نخل وأغنام، ولم يكن له خدم، أي لم يكن عنده خادم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأة: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق نستعدب لنا الماء، أي حمل قربة وذهب ليأتي لنا بالماء العذب. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، أي يحملها، فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتنقه ويضمه، فرحا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى محله ويفديه بأبيه وأمي، يقول: أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته، والحديقة هي البستان، قيل سميت بذلك لأنها في الغالب تحدق بسور، أي تحاط به من جوانبها. فبسط لهم بساطا، أي وضع لهم على الأرض فراشا يجلسون عليه. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، يعني جاء بعذق كامل فيه الرطب والبلح، فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني ما كان هناك حاجة أن تقص القنوة كاملا من النخلة، لو انتقيت لنا بعض الرطب لكفى. فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، وإذا كان القنو كاملا بين يدي الإنسان ينتقي منه ما أحب، فأشهى وألد، فهو أشهى وألد مما لو انتقي له بعضه. قوله: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء العذب الذي جاء به في القربة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، كما قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالنعيم هو كل شيء يتنعم به الإنسان ويتهنى به في هذه الدنيا من طعام أو شراب أو فراش أو لباس أو صحة بدن أو غير ذلك، كل ذلك يسأل عنه يوم القيامة إذا تهيأ للإنسان الظل البارد الذي يستظل به من حرارة الشمس، فهذا نعيم، فكيف بالمكيفات التي تملأ أجواء البيت برودة في الصيف القائض الشديد، وإذا خرج من البيت ركب سيارته وأجواءها باردة، إذا جاء إلى المسجد دخل في أجواء باردة، فهذا من النعيم الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة. لا إله إلا الله. لأن هذا النعيم سخره الله سبحانه وتعالى للعبد ليستعمله في طاعته، فإن استعمله في طاعة الله تعالى وحمده عليه واعترف أنه من الله كان بذلك شاكرا للنعمة. قوله: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، ليطبخ لهم طعاما يأكلونه، لأن الذي أكلوه من الرطب من باب الفاكهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات درن، يعني لا تذبح شاة حلوبا حتى تبقى ليستفاد من حليبها. فذبح لهم عناقا أو جديا، العناق هي الأنثى الصغير من الماعز، والجدي الذكر الصغير من الماعز، فأتاهم به فأكلوا، يعني طبخها وأنضجها وهيئها وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا، السؤال من أجل مكافأتي على هذا الصنيع. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم مرة برجلين سبيا من العدو ليس معهما ثالث، فأتى أبو الهيثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده إن جاءه سبي أن يأتيه، فجاء على الموعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، خيره أن ينظر في هذين الرجلين ويختار منهما الأحب إليه. فقال: يا رسول الله اختر لي. رغب أن يكون الاختيار من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، أي أن من استشاره ائتمنه أن يكون ناصحا. وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية، يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار. إن المستشار مؤتمن، أي قد ائتمنك من استشارك واطمأن لنصحك وأمانتك ورأيك، فينبغي أن تنصح له وأن تؤدي ما تستوجبه الأمانة. قوله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فإني رأيت. أبو الهيثم هذا الأنصاري، يعني يبدو من سياق القصة كان لطيفا جدا. لما أتى بالبس والرطب أتى بعذق كامل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اخترت لنا، قال: أردت أن تختار أنت. شوف اللطف، يعني تختار ما تشاء أنت. ولما لقى النبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا، وأخذ يفديه وعانقه، حتى في حديث قال: يعني لا أحد اليوم أكرم مني أضيافا. من اللي نازل عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، بكر عمر. ولما أتاه على الموعد، يعني التزم الموعد كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتانا السبي فأتى. لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، قال رسول: اختر لي أنت. فاختار له النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه لطف جدا رضي الله عنه والله. أبو الهيثم الأنصاري. قال: وهذه قاعدة في باب الاستشارة مهمة للغاية، يجب أن تكون على بال الإنسان عندما يستشار. إن المستشار مؤتمن، أي قد ائتمنك من استشارك واطمأن لنصحك وأمانتك ورأيك، فينبغي أن تنصح له وأن تؤدي ما تستوجبه الأمانة. قوله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فإني رأيته يصلي. اختار له النبي صلى الله عليه وسلم أحد الرجلين لأنه رآه يصلي. وفي هذا أن أول ما ينبغي أن يهتم به في الاستشارة عن الأشخاص في النكاح أو الوظائف الصلاة، لأنها مفتاح الخير، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قوله: واستوص به معروفا لم يحب. الخادم لما يكون يصلي هذا أمن على البيت. حتى الخادمة، في بعض الناس ما يهتم الخادم والخادمة بأن يأمرهم بالصلاة. الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا كان عندك سائق يصلي أو خادمة تصلي، أنت اهتمت أمرهم بالصلاة، هذا أفضل للبيت. ينهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ما يأتون بمصائب، ما يأتون بفواحش، ما تكون عندهم سرقات. عادة الصلاة تحمل الإنسان على تقوى الله تبارك وتعالى، بخلاف الذي لا يصلي. لأن الله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشيطان. يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني هذه معادلة واضحة، يعني إذا ما في صلاة وقع الإنسان في الفحشاء والمنكر، أو قريب من الوقوع في الفحشاء والمنكر، بخلاف المصلي. الصلاة شأنها عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استبشر بهذا أحدهما أكثر من الآخر. ليش؟ قال: رأيته يصلي. نعم. قوله: واستوص به معروفا لم يحدد له نوعا من المعروف، بل يتناول كل معروف. قوله: فانطلق أبو الهيثم إلى امرأة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يتشاور معها كيف يتعاملون مع هذا الخادم في ضوء هذه الوصية العظيمة. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قاله فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. تقول: لا يمكن أن تبلغ حق ما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن تعتقه. تأمل، عنده مزرعة فيها نخل وأشجار وتحتاج إلى عمل، وعنده أيضا ماشية تحتاج إلى عناية، وهو في مهمة أهلي يستعذب لهم الماء، وليس عنده من يخدمه. ثم يأتي هذا الخادم الذي اختاره له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زوجته الصالح الناصح تقول له ذلك، فبادر دون تفكير أو تردد أو توقف، وقال: فهو عتيق. وعطف بحرف الفاء التي تفيد الفورية، وهذا فيه حفظ الصحابة رضي الله عنهم الشديد على الخير ومسارعتهم إليه. قوله فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله. طبعا إذا اعتقه فهو حر، يعني ليس بالضرورة حينئذ يشتغل عنده، حتى إذا اشتغل عنده يشتغل بأجرة، رجل أجير الآن، ليس بعتيق، ليس بمملوك، لكن شوف مع عظم حاجته اعتقه، ما تردد على طول، أشاط أن يعتق فأعتق. نعم. قوله فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. فإذا كان عند الإنسان بطانة خير فإنه بإذن الله يأمن جانبه في الدلالة، لأنه لا يدله إلا إلى خير. لكن إذا كان عنده بطانة شر لا تألوه خبال، أي لا تبالي أن توقعه في الشر والفساد. قال ذلك صلى الله عليه وسلم: لأن أبا الهيثم رضي الله عنه قد وفق بهذه الزوجة الصالحة التي كانت بطانة خير له. ما شاء الله. قوله: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، يعني إذا أكرم الله سبحانه وتعالى الوالي والأمير والحاكم والرئيس بأن وقاه بطانة السوء فقد وقي الشر والخبال والفساد. ولهذا نجد أئمة المساجد، وهذا ليس مقتصر على أن يكون حاكما أو أميرا، حتى لو كان شيخا أو مختارا أو مديرا أو ضابطا أو حتى رب أسرة، سبحان الله، إذا كان له بطانة تأمره بالخير وتحس عليه فهذا من أعظم الخير الذي وفق الله العبد عليه، بخلاف إذا إيش كانت له بطانة سيئة، يمكن لو أراد الشر قال زادوه بالشر، لو أراد أن يبطش قال لا ضاعف البطش، لو أراد أن يعفو قال لا تعفو، لو أراد أن يعطي قال لا تعطي. فالبطانة مهمة جدا لكل إنسان. نعم. ولهذا نجد أئمة المساجد من أهل الفضل يحيصون في خطبة الجمعة على الدعاء لولاة الأمر ببطانة الخير، يقولون: وارزقه البطانة الصالحة الناصحة. وهذا من خير الدعاء وانفعه لولاة الأمر، لأن الوالي إذا كان خيرا والبطانة فاسدة أضرت به، وإذا كانت صالحة انتفع بذلك انتفاعا عظيما. بركة، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. جزاكم الله خير عنكم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Thank you.